أهلا بكم مع النجم عماد حمدي. ولو كنت فضلت معايا ما كانش ده حصل. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وسهلا. هنتكلم بصراحة شوية وانت معروف برضو انك صريح بدون مجاملة لأي إنسان. البدايات الأولى في السينما ليك كانت من تقريبا كم سنة؟ كانت حوالي 26-27 سنة. المناخ الفني أو البيئة الفنية أو الأسرة الفنية اتغيرت ملامحها عن 26 سنة فاتت؟ عموما في الفن كله سواء إذا كان سينما أو مسرح أو أي فرع من فروع الفنون متغير كلية عنه من ربع قرن. في ايه نقدر نقول يعني اوضح الملامح؟ شوف اوضح الملامح في رأيي انا كان زمان اولا الفنانين كان عددهم محدود جدا. الوسائل الفنية ووسائل الاعلام كانت وسائل ضيقة جدا. اللي كان بيدخل الفن كان بيدخل الفن للفن نفسه، لازم يكون هاوي. ليه؟ ما كانتش الفنون تطورت زي دلوقتي، ما كانتش الفلوس بتجري في ايد الفنانين زي دلوقتي، كانت حاجات بسيطة جدا. فاللي كان بيدخل الفن كان بيدخل الفن وهو يعلم انه لن ينال شيء من الفن غير الفن نفسه. لا عنده وسائل الشهرة زي دلوقتي، كان لازم يشتغلوا 10-20 سنة حتى ان الناس تعرفه. مفيش لا تلفزيون، مفيش السينما، ما كانتش منتشرة زي دلوقتي. فكان معظمهم بيدخلوا وبيتعذبوا وجايز يعني بيفتقروا وبيتبهدلوا وإلى آخره، ومع هذا بيظلوا أوفياء كل واحد لفنه. الآن بتبص تلاقي العكس، في سنة واحدة تبص تلاقي الشاب من دول أو اللي داخل الفن بقى اسمه مل الأسماء، سواء إذا كان عن الإذاعة أو التلفزيون أو المسارح المنتشرة أو السينمات اللي الأفلام اللي بتروح بتجوب كل أنحاء الشرق. بص لقي الواحد من دول في بحر سنة أصبح اسمه زي الطبل، الفلوس جريت في إيده، يعني حاجة تانية. دلوقتي المناخ ده اتغير نهائي، كان زمان ما فيش الحاجات دي خالص. يعني نقول إن الجيل الجديد في الفن دلوقتي ما بقاش هاوي للفن زي الجيل اللي قبليه واللي قبل اللي قبليه. اطلاقا. بقى جيل يبحث عن الشهرة. انا اسف طبعا اللي بقول الكلام ده، انما ده ملحوظ، وقد يجوز ان الكلام ده ما بينطبقش على الجميع. مش ده معناها ان كل واحد، كل شاب دلوقتي بيدخل السينما او بيدخل المسرح يعني بيجري ورا الشهرة ورا الغنى وبتاع، لا. انما معظمهم الأكثر من 80-90% بعد سنة تبص تلاقيه سيارة فارهة ولبس معرفش مين وصهر ايه واسم ايه وشهرة ايه وحاجات من هذا القبيل. ده ما كانتش في حاجات من دي أبدا. انت شفت حالة امها وصلت ليه؟ انا ما بفهمش في الطب، لكن اكيد الست دي جرالها حاجة في عقلها. دي مسؤوليتها خطيرة، انا ما اقدرش اخمن هتعمل ايه في الطريق. لا ما تخافش، انا هقعد جنبها لحد مصر. برضو الموهبة بتثقل وبتزداد. انت عارف انت طبعا حضرتك فنان وعارف ان الفنان يقال انه كل ما يتعذب وكل ما بيحس بالحرمان كل ما بتنصهر موهبته اكتر. وده واضح جدا في فنانين زمان، موسيقيين زمان مثلا اللي من 200-300-400 سنة وأعمالهم لا تزال خالدة حتى الآن. امسك تاريخ حياتهم، شوف عاشوا ازاي وماتوا ازاي. الآن امسك أي موسيقي مثلا، ده فرع من فروع، بعد سنة واحدة اسطوانة واحدة تخليه يبقى مليونير. خلاص حتة مزيكا عاملها في 3 دقايق اسطوانة مش عارف عم نعيمة التالتة مش عارف الطش تقلي بتاع تبص تلاقيه بقى في السماء والفلوس بتجري في ايديه وعمل له بيت وزرايا وفيلا وطنبيل ومعرفش مين وبتاع كزمان زي ما حضرتك عارف وبتقرا طبعا ما كانش التاريخ. ما كانش الانتشار بالشكل ده ما كانش الانتشار بهذا الشكل لذلك كانت المواهب زمان كانت مواهب خارقة مواهب عظيمة جدا دلوقتي قطعا اقل من الاول الممثلين دلوقتي اقدر اقول بدون يعني ما اكون متجني ده شيء كل الناس لمساه والجمهور نفسه لمسه مستواهم اقل من الفنانين بتوع زمان بدليل ان كل واحد يقول لك الفنان اللي بيموت بتاع زمان ما عمره بيتعوض صحيح الحكايه دي ده هذا ملموس هذا ملموس يعني نقدر نقول ان الفنان اللي بيروح مننا ما بيتعوضش ولا يمكن اما يعني جايز يطلع احسن منه انما نده او نظيره او مثيله مش ممكن مهما كان حتى صغير مش ضروري جماعة الفطاح يعني في واحد يقول لك نجيب الريحاني مات مش ممكن نعوضه الله يرحمه حسين الرياض مات بالعكس ده في ناس صغيرين جدا يعني بدون ذكر اسماء يعني ممثلين من صغيرين جدا لا تزال النهارده ما تقدرش تعوضه مش ممكن جايز يطلع واحد في المستقبل يعني احسن من اجيب لك ان واحد زي نجيب الريحاني مثلا او حسين الرياض او الجماعه الكبار بتوعنا دول مش ممكن يتعوض ولا يمكن يطلع نظير لهم اطلاقا استغفر الله يا انت زي محب تمام كل ما في الامر ان دورك في الحياه يختلف عن دورك اتفضل يا بنتي نواف بنتي سامية اتفضل يا ابني اتفضل اهلا وسهلا بدأت حياتك الفنية بدفع الهواية ولا بحكم الوظيفة؟ لا دفع الهواية وإلا ما كنتش أصل بالعكس أنا سعيت الى الوظيفة علشان اكون بجوار الفن يعني مش الظروف هي اللي اوجدتك في وظيفة استوديو مصر لا ده انا سعيت ليها سعي فظيع جدا مش عشان سبب ما انا كنت موظف كويس وفي الحكومة وكنت متثبت بعض ما هي كويسة ولو كنت استمرت فيها كنت زماني مين عارف دلوقتي انا كل زملائي وزراء واقل واحد فيهم وكيل وزارة ده اقل واحد فيهم يعني انا خريج قديم قوي لما سبت ده كله ورحت التحقت باستوديو مصر اللي هي كانت شركة لسه كباقي شركات بنك مصر مين عارف كانت تمشي ما تمشيش الله أعلم خاطرت وسبت وظيفتي وعلشان أبقى قريب من الفن مش علشان أمسك حسابات أنا مش بتاع حسابات يعني اتجاهي يتنافى خالص مع اشتغلت موظف مدة طويلة في استوديو مصر ما شفت بقى ازاي قعدت 8 سنين وانا اسعى اني اعمل ممثل يعني ابقى فنان لغايه بعد 8 سنين قدرت ابتدي وبالصدفه ايه الصدفه دي يا استاذ عماد؟ يعني حاولت ما وصلتش وده درس ياخدوه الشبان يعني ما يقاسوش وقت الشبان بيقول لك عاوز يدخل النهارده يحط رجله في الاستوديو عايز يبقى بطل يعني عايز بطولة أولى على طول يعني بطولة أولى ويعمل له 20 فيلم في السنة ويبقى يعني حاجة كده ما فيش حاجة من دي أبدا دي ما تحصلش أنا قعدت 8 سنين موظف عادي معاصر كل مخرجين مصر القدامى طبعا وكل ممثلين مصر وكل فنانين مصر وأحاول ما حدش التفات لي أبدا خالص لغاية ما جت الحكاية مصادفة واحد مخرج شافني وهو لا يعلم اني انا موظف في الاستوديو مخرج سينما في الوقت ده مبتدئ خالص كان مين في الوقت ده؟ كان الاستاذ كامل التلمساني كان انا مكتبي في القاهرة وهو طبعا شغله في العرب في استوديو مصر وما قابلنيش وما قابلتوش ما ملوش علاقه بيا، انا كنت مدير توزيع افلام ستوري مصر، وهو كان مساعد مخرج وادوله اسناد له فيلم، فشافني مره في الشارع وصادفت. ما يعرفش انك انت بقى في التوزيع اطلاقا، كان بيدور على يعني ممثل من لون معين يعني. انطباقاته بتيجي عليا بالظبط، قال الجدع ده هو ده اللي انا عايزه. قال له طب ما هو معاك موظف في استوديو مصر. قال هو ده اللي انا عايزه. فعرض عليا الموضوع، قلت له في عرضك يا اخي، ده انا بقالي 8 سنين منتظر الفرصه ليه وقد كان. كان عندك كم سنه في الوقت ده؟ شوف انت قلت لي في اول حديثك بصراحه وانا وعدتك وعند وعدك، وانا عند وعدي اعتبر دي كلمه شرف يعني. درش دي بقى حاجه غريبه جدا، جايز الجمهور او الناس اللي بيستمعوا لينا هيعجبوا ليها جدا. طبعا الناس اللي فاكراني في في في في اللون اللي انا كنت بعمله اللي هو الفتى الاول، الشاب الحبيب ده، حبيب كان شكلي لطيف زي دلوقتي، كنت لسه نحيف وصغير، كنتش قدي اكتر من 20 سنه في السينما، يعني شكلي كان يدل على اني من 20 ل 25 سنه ده بالكتير، وكنت باخد ادوار في هذا السن. طالب في البكالوريا، مش عارف مين لسه، ايه حركات من دي. انا بقى كان عندي 37 سنه، يعني عملت دور الفتى الشاشة الصغير، عندي 37 سنة، إنما شكلي الجسماني والفيزيونومي بتاع وشي يعني ما كانش يدي أكتر من كده. نسيت نعمل حفلة صغيرة، كفاية أهل العريس وأهل العروسة وحبة معازيم، وبعد كتب الكتاب العريس ياخد عروسته ويفكروا على شقتهم. بقى كده عايز بنتي تخش سكتي، لا فرح ولا عوالم ولا زفة، بقى أسمع أحلام دي البكرية ولازم أفرح بيها. طيب اتفضلي اقعدي هنا ومليلي الطلبات. حاضر. بس الطلبات المهمه انت فاهمه، جنيه ايجار ميكروفون، جنيه ونص اجره الطبع. وبدات تعمل ادوار الاب وانت بعد كام سنه؟ والله شوف انا عملت ادوار يعني الاب برضو من زمان، اصل ما فيش تقيد انما تخصصت، قصدك تقول يعني وانا صغير برضو كان بيجيني دور اعمل مثلا ابتدي صغير وبعدين حسب يعني الروايه اكبر واخلف وبتاع، فاعمل مكياج، ابقى عملت حاجات كتير وكنت اقدر اعمل الاثنين لاني انا سن كبير بحس بهذا وشكلي صغير اقدر اعمل الاثنين. لما دلوقتي ما اقدرش دلوقتي طبعا بحكم التقدم الفظيع في السن اللي انا فيه ده ما ينفعش، بقى يعني زي ما تقول من 5-6 سنين. في زملاء لك من الفنانين اللي بدأوا معاك مفروض انهم يتحولوا لأدوار الأب، في زي مين؟ احنا قلنا بصراحة هو في كتير منهم يعني تحولوا فعلا، وفي اللي ما تحولوش مثلا لسه. الأخ يحيى شاهين احنا دين لسه ما تحولوا، وفي بيعملوا الاثنين يعني مثلا كمال الشناوي، يعني ممكن يعمل الأخ كمال الشناوي ده بدأ بعد يمكن بسنتين أو حاجة زي كده، ولو إنه هو أصغر مني كتير في السن. وبعدين شكله غير شكلي. شكله بيساعده على إنه يقدر يعمل، ما بيعملش الفتى الأول يعني. لا بس هو لسه عامل حاجة قريبة يا أستاذ عماد برضه، عامل فيها دور تلميذ في الجامعة. لا تلميذ في الجامعة دي بقى أنا يعني ما تأخذنيش، أنا لا أوافقه عليه. لسبب بسيط جدا، افترض ان شكله بيساعده على هذا، افترض هذا، ما هو فيه يمكن تلامذه ولد في الجامعه بيخللوا 10 سنين ولا بتاع بيسقطوا وبتاع وبيكبروا متزوجين وعندهم اولاد وبيبقى طالب في الجامعه، ما ده مش مهم، المهم فيه نظره الجمهور للفنان. انا لما واحد درجة اقتناع الجمهور انا لما واحد بيتفرج عليا من 30 سنة دلوقتي. يتفرج عليا من 30 سنة. هل لا يزال يعتقد ان انا اقدر اعمل الدور اللي كنت بعمله من 30 سنة؟ مهما كان ادائي سليم وما مجرد ما هو عارف انه شافني من 30 سنة او من 25 سنة او من 20 سنة او من 15 سنة بعمل لون معين. بالطبيعي حسب سنة الحياة لازم الإنسان بيتقدم في السن لازم يغادر. أنا أول ما عرفت إنك أنت بعافية جيت لك على طول. تعيش يا أبو عميرة. أمال يا حاج ده أنت عامل حتة كلها. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم إيديك يا عروسة. ما تخلص يا بت. حلمك عليها يا حاج ربنا يخلي. في حاجة يا أبو عميرة؟ أنا سمعت إنك في ورطة. ما تأخذنيش يا حاج إحنا إخوات. والاخ لو موقفش جنب اخوه في ساعة الزنقة زي دي يبقى ابن حرام. متشكرين يا ابو عميرة. انا رقبتي سدادة وفلوسي كلها تحت امرك. الزمك كام؟ شايلك العوزة يا ابو عميرة. والله لا انت قايل. ما تكسفنيش. لما احتاج حقولك. مين غير الاستاذ كمال الشناوي مفروض انه يتحول برضو الى ادوار اكبر؟ الاخ احمد مظهر برضو. اه طبعا. مين غير استاذ مظهر؟ فكرني كده يعني. استاذ فريد شوقي. فريد. لا فريد اصله ليه لون معين. اللي هو يعتمد على الحركه الاكشن وادوار الشرير. يعني الشر اللي هو ادوار اللي تخصص فيها يعني زي هو والاخ محمود المليجي. فدي ما بيشترطش فيها في الواقع السن او الوسامه او ال يعني ممكن يستمر. ممكن نستثنيه ولو ان برضو انا اعتب عليه انه لا يزال بعض ساعات بياخد دور الحبيب ويجيب قدامه بنت صغيره عندها 20 او 22 سنه المفروض تحبه. مش مفروض هذا. احنا ما نعرفش على ابنك اي حاجه وامشي اطلعي بره قبل ما اخليهم يرموك في الشارع اللي جيت منه. لا لا ده نزلتها عليها وطيها. ده نزلي وصرخ وسبح وصرخ البصنية كلها. لو لقيت راجل في البصنية كلها يقف ضد العقاد بترحمي عليها قبل ما يتهدي. وهبلغ البوليس. عارفة الكراكون ولا دلك عليه؟ اسمع يا بنت ما اقولك على الخلاصة. انا طقطان على الكلام ده ماليش. عارفة لو فتحت بوقك بكلمة الجبل يا متاوى ارموها برا. لا لا لا اوزرك لك اوزرك. استاذ عماد بالنسبه للنجمات في نجمات كانوا بيمثلوا قدامك دور البنت اللي انت بتحبها كتير كشاب صغير. ايوه فهم. ويقال انك انت بعض النجمات دول مثلت دور ابوه وهم برضو مثلوا دور البنت الصغيره للشابة الصغيرة اللي بتحب الأولاد دلوقتي؟ في كتير. زي مين؟ كلهم. كل النجمات كلهم مثلت قدامهم دور الحبيب وبعدين مثلت دور أبوهم. كتير. يعني السيدة فاتن يعني ما مثلتش أبوها لأن طبعا تعرف بقالها كم سنة برا. إنما مثلت دور الراجل الكبير قصادها بعد ما كنت باستمرار. تعرف احنا كنا عاملين كوبل سوا. يعني في السيده مديحه يسري طبعا دي ما عملتش اللي بعدها. احنا لغايه الان ابتدينا يعني شاب بيحب شابه وبعدين قلبنا الزوج والزوجه واللي عندهم اولاد والى اخره. انما في برضه منهم مثلت دور محبوب وبعدين عملت دور ابوها مثلا وهي لا تزال. ابو مين؟ والله لا اذكر يعني صدقني بصراحه يعني. يعني احنا عندنا نجمات لا زالوا بيهتموا بانهم يعملوا دور البنت الصغيره اللي بيحبها شاب وبيجري وراها عشان يتجوز. هل ده نابع من ان السينما المصريه عندنا لا زال التفكير فيها في الادوار الفتى الصغير والشاب الصغيرة؟ لا يعني لا ما فيش اهتمام بالرجل الناضج لا هذا المفهوم اتغير قوي دلوقتي. وده مش اتغير عندنا بس ده اتغير في العالم كله. يعني السينما في العهد اللي انا بكلمك عليه من 30 سنة او من 40 سنة او قوي لاخره كان عهد رومانسي خالص. ما كانش فيه في الدنيا لسه ده قبل الحرب الثانية. كان كل الروايات بل كل المواضيع يعني لا تتعدى المواضيع الحب والغرام والقصص والشاب الحليوة القصص لعهد رومانسي وبالتالي حتى كنت تلاقي مواصفات الممثلين والممثلات كلها مواصفات لو تجيبها دلوقتي ما ينفعوش اللي هو الشاب الحليوة قوي زي رودولف فالنتينو رامون نافارو جون جيلبرت معرفت انا بكلمك على برا يعني هنا عندنا وبرضو كان الأولادي لازم يشترط فيهم شرط الجمال زي الله يرحمه أنور وجدي والأستاذ مثلا حسين صدقي ومحسن سرحان في ابتلاء يعني حياته ومعرفش مين كنت تلاقي الوسامة والجمال والبتاع علشان كانت الأفلام ما بتتعداش غير الولد والبنت والحب وما ينشأ عن هذا دلوقتي العهد ده اتغير في العالم كله بعد الحرب الثانية وابتداء ظهور المشاكل العالم اتغير مشاكل اجتماعية عمت الدنيا كلها بعد الحرب الثانية مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية زي ما حضرتك شايف دي كلها عايزة لون من الـ الـ الـ الـ الأداء حاجة تانية خالص لا يشترط أبدا لأني عايز أنت عايز ممثل بيعرض لك مشكلة مالوش علاقة لا بجمال ولا لذلك تلاقي كل ممثلين أمريكا الآن هات واحد فيهم يتسم بالوسامة لا إلا في حدود القليل جدا لأن أنا عايز أتكلم على السينما المصرية هنا هل السينما المصرية وبالتالي إحنا يعني إحنا ابتدينا في عصر الثلاثينات والأربعينات والابتداء الخمسينات وبس كان كل أفلامنا لا تتعدى الحب والغرام والاستعراض والرقص والكوميديا ما كنت تجد فيلم واحد تقريبا يعني طبعا في كل شيء لشواز بيعالج مشكلة معينة ما كانش عندنا المشاكل اللي موجودة حاليا اللي نشأت مع الوقت وبعد الحرب الثانية في مشاكل كتير قوي قوي قوي في بلدنا الوقت احنا بنعالجها اللي يردموه يرجعوا تاني يفحطوه واللي سفلتوه يرجعوا تاني يهدوه مرة عشان الكهرباء ومرة مواسير المية ومرة سلك التليفون ومرة المجاري يا مجاري في الدنيا يا مجاري ما بنعالجش لا مشكلة الحب ولا يا حي الله لما بنعمل دلوقتي فيلم واحد في السنة أو فيلمين أو حاجة الولد والبنت الحب بعد تبقى حاجة زي ما تقول زي الفاكهة طيب أنا عايزك تديني نموذج لفيلم طلع أبطاله فيه اتنين ناضجين يعني رجل وامرأة في مرحلة الأربعينات مثلا من عمرهم ما عندناش لسه كل الأفلام لازالت بتركز على البطل والبطلة الشاب الصغير والشابة الصغيرة لا مش للدرجات برضو عندنا ويعني طب عايزين مثلا والله يعني فيما يختص بي أنا شخصيا أنا عملت يعني أفلام كتير يعني فيها المواصفات اللي حضرتك بتقول عليها دي الراجل الناضج اللي متجوز وعملت في أفلام كتير أنا ومليحة يسري مثلا زي إيه الراجل زي النصف الآخر مثلا أنا راجل كبير تزوج وستي بتاعتي توفيت وعندي 4 شبان منهم سميرة أحمد أهو مثلا أهو. سميرة أهي مثلا شفت زي أو افتكرت دلوقتي سميرة أحمد عملت بنتي ويا ما مثلت قصاد دور الحبيب استاذ كمال اهلا وسهلا استاذ كمال مساء الخير يا بابا مساء النور البوكيه جاهز مساء الخير يا نوال مساء الخير يا استاذ كمال الحمد لله على السلامه الله يسلمك تعرفي اليومين اللي قضيتيهم في اسكندريه كان الجو هنا لا يطاق الحمد لله اللي رجعت عشان تلطف الجو شويه الورد ايه رايك يا استاذ كمان خدش مفيش بعد كده شاكر وصل الورد ده لعربيه الاستاذ كمان شاكر قوي مع السلامه انت تخصصت في ضرب عبد الحليم حافظ في السينما والله يا فندم انا هقول لك حاجه انا هي جت بالصدفه في فيلم بتاع الخطايا جت الحكايه اللي هو المفروض يعني القصة معروفة طبعا لداعي لعادتها والمفروض انه مضربه ألم فأنا طبعا عبد الحليم يعني ده زي ابني بالظبط فقلت لحسن قلت له بس ازاي اضربه مش معقول يعني اولا ما تحملش ويعني ما جيليش قلبي اني مثلا لا بس مالكش دعوه وهنعملها بطريقه انه يعني ما هو قد كده فنان عبد الحليم لدرجه انه قال لي انت مالكش دعوه اضرب زي ما انت عايز. وفعلا القلم اللي ضربته له ده قلم المشهور انا ما ضربتوش كتير في الفيلم ده قلم واحد وانساها قلم واحد جاب لي كارثه. ليه؟ الناس كرهتني جدا وانت عارف طبعا عبد الحليم محبوب جدا ويعني وخصوصا من الجنس اللطيف فازاي انا اضربه ده اضرب حبيبهم ازاي فانا عدت القلم ده على ما اعتقد على ما اذكر حوالي 11 مره. ايه حاجه ثانيه؟ انا مش عايز ازعل حضرتك انا مستعد اسافر بس يعني انا لو سافرت مش هكون لوحدي. خايف من ايه يا ابني؟ هو انت لسه صغير؟ لا بابا علشان انا مش صغير مش هكون لوحدي هتكون معايا مراتي. هتكون معاك مين؟ مراتي. انت اتجوزت؟ ايوه بابا. اتجوزت مين؟ اتجوزت سهيرة بابا. سهيرة؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا. مرة واحدة استعملت حقي. يا مالكش اي حق من بيننا. عماد حمدي ضرب عبد الحليم بالقلم. انا ليا حق. دبرت بيدي. عيب شخرج بره يا قليل الادب. جاء بقى الفيلم التالي بتاع ابي فوق الشجره. النهايه بتاعته ما كانش كده اطلاقا وما كانش فيها اهلام خالص. وصورنا النهايه فعلا. بعد ما صورناها وجدوا انها مش قوي ففكروا في النهايه دي وقالوا لي برضه الاقلام. قلت لهم الله. قلت لهم هو كل بقى يعني ما هيطلع عبد الحليم انا اضربه يعني انت فكركم عشان مثلا نجح في الاول وكان من انجح السينات هو السينه دي. قلت لهم يعني عشان نجح هنا يعني بقى كل فيلم هحاول اضربه عشان يعني تفتكروا يعني دي يعني سبيل لنجاح الفيلم. قالوا لي لا ده حسب الروايه. وفعلا يعني لما تشوف الروايه تجد ان الاقلام اللي فيها مش دخيل على الفيلم. انما مش دخيله. ليه بقى ضربته فيها بقى معرفش كام قلم انما مفيش قلم واحد من اللي الناس شافته دي يعني طراطيف صوابعي لمست وشه. انت بتبرئ نفسك دلوقتي قدام الناس؟ لا والله. لا اصل استاذ حسين كمال اخذها بطريقه يعني زوايا الكاميرا. اللي يبص من زاويه الكاميرا اللي هي الكاميرا عباره عن عين المشاهد. عين المشاهد تحط عينك في الكاميرا يتهيالك ان الايد لمست. ودي بقى مهاره من اللي بينضرب مش اللي بيضرب مش مني انا. مهاره من عبد الحليم نفسه. ازاي يلوح وشه مع لفته الايد وانا ايدي يا دوبك تبقى فيها مثلا نص ملي بعيد عن وشه. فيما بعد لما يتحط الفيه بتاع الصوت اللي هو ضربه القلم على الصوره مع دي بتاخدش واحد على عشرة من الثانية. ما تقدرش عينك تعرف اطلاقا ان الايد بعيدة دي على دي على دي على سرعة النقلات وعلى سرعة بتاع يتقالك انه بيضرب.